في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يقول الله سبحانه وتعالى مع الآية أنه علم سبحانه وتعالى ما تأكله الأرض من أجساد هؤلاء الأموات. وهذا رد على المشركين الذين أنكروا اليوم الآخر وأنكروا البعث بعد الموت. يقول معنى الآية أن الله يعلم ما تأكله الأرض وما تفنيه من أجساد وسوف يعيدها سبحانه وتعالى ويبعثها بعد الموت. وقد سبق شرح هذا فيما سبق. وقال وعندنا كتاب حفيظ، وعند الله كتاب مسطر فيه الحسنات والسيئات وفيه ما فعله العباد، وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل ما عملته وقلته وتصرفت كلها مسجلة محصية، حسنات العباد وسيئات العباد محفوظة مسجلة مقيدة مكتوبة عند الله. كل إنسان منا له كتاب يلزمه الله سبحانه وتعالى به، يفتح له هذا الكتاب يوم القيامة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويسأل الله سبحانه وتعالى العبد وهو حاسب، هل ظلمك ملائكتي؟ هل ظلمك الكتبة؟ قال لا يا ربي. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يطالع الإنسان الحسنة التي فعلها يوم كذا في مكان كذا وقدر الحسنة، السيئة التي فعلها يوم كذا ومكان كذا بقدرها، لا تزاد ولا تنقص، لا يخاف الإنسان ظلما ولا هضما. هذه حقائق ثابتة يعني مؤيدة بالوحي كتابا وسنة، وهذه القضايا الكبرى كما قلت لكم، وهذا هو النبأ العظيم، وهذه أخطر قضايا. وإني أعجب من كثير من المطلعين والمثقفين يوم أذهب أعمارهم في بحوث فلسفية وفكرية وثقافية وسياسية واقتصادية وأدبية وشعرية، ثم تركوا النبأ العظيم، نبأ البعث بعد الموت، نبأ الإيمان، نبأ الجنة، نبأ النار، نبأ الحوض. أين أنتم أيها الناس؟ كيف يذهب بكم؟ أين الفكر الصحيح؟ لماذا نعظم ما صغر الله ونصغر ما عظم الله عز وجل؟ عندنا قضايا كبرى يتحدث عنها القرآن أهملت عند الكثير من الناس، وقضايا تافهة كبرت عند الناس. قضايا الدنيا الآن مضخمة كبيرة، قضايا الآخرة الإيمان، الرسالة، التوحيد، البعث بعد الموت مصغرة بل مهملة حتى من كثير من وسائل الإعلام والجامعات والمنتديات. فما لهؤلاء القوم لا يفقهون ولا يفهمون، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. السبب في عناد هؤلاء الكفار وأمثالهم في أنهم لا يقبلون الحقيقة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كذبوا بالحق، أنهم ردوا، لا يقبلون جدلا، لا يفهمون دليلا، لا يستقبلون برهانا في المسألة، لا يفهمون حجة، بل كذبوا بالحق. والحق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والحق هو القرآن، والحق كل ما نزل من الله عز وجل. لما جاءهم فهم في أمر مريج، ولذلك اختلط عليهم الأمر، مريج مختلط مشتبه، ولذلك لم يستقروا على رأي. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. مرة يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر أو كاهن أو ساحر أو كاذب أو مفتري، صانه الله من ذلك وعاذه. ومرة يقول على القرآن إفك، بل سحر، بل شعر، بل كهانة. لم يستقروا على رأي، كل يوم يظهر لهم قضية، حتى يقول سبحانه يرد على الشبه، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ويقول سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هم في أمر مريج، حتى سبحان الله قضية الرد على الإسلام أو الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع عليها، والكاذب له طرق كثيرة، والمفتري له أساليب متلون، أما الحق فهو واحد، سبيل الإيمان واحد، سبيل الرسالة واحد، أما سبيل الكفر فهو يعني ظلمات بعضها فوق بعض، حتى يقول سبحانه يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالنور واحد والظلمات كثيرة. فهنا يقول سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أتت الأدلة الآن والبراهين الساطعة القاطعة من أشياء يرونها ويبصرونها في بساطة من الدليل ووضوح. لم القرآن لا يستدل بأقيسة فلسفية ولا بمسائل يعني غائبة يمكن أنها يعني أن يحتار فيها البشر، بل بمسلمات أحيانا وبأدلة قاطعة يراها الناس ويحسون بها. يقول يا بشر، يا من شك في قدرة الباري، انظروا إلى السماء فوقكم، هذه الصحيفة الممدودة التي ترونها صباح مساء، طالعوا في السماء. والسماء في الحقيقة أن ينبغي علينا يا أخوة أن نعيد النظر ونخرج من دنيا الضجيج والصديج والحركة والمادة، وننظر ليلة من الليالي إلى السماء الصافية بنجومها بقمرها بكواكبها، لنرى إبداع الواحد الأحد، لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى سطر بأحرف القدرة في هذا الصفحة السماء التي تأخذ بالقلب. وقد جربنا وغيرنا يمسافرنا مثلا في البادية أو في رحلة صحراوية أو في خروج من المدن إلى الأرياف، ونحن نشاهد السماء الصافية، نشاهد النجوم في رتابة، سبحان من كوكبها، سبحان من أخرج نجومها، سبحان من رفع سمتها، سبحان من رفع سقفها، سبحان من جعلها بلا عمد وجعلها بناء ثابتا كبيرا ضخما لمن أراد أن يتدبر. عسانا نتدبر ونعود ونتفكر، وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، وإلى اللقاء. نبأ عظيم يحيي القلوب.